قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللعان لبيان أن المرأة إذا لم تقترف الزنا فلا تستحق اللعان. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. قيل إن معنى لا ترد يد لامس أي أنها جريئة في الحديث مع الرجال، ومن كلمها ردت عليه الحديث. وقيل إن معناه لا ترد يد لامس أي أنها تقع في الفاحشة. وقيل لا ترد يد لامس أي من سألها من في يدها، أي إن سألها، أي إن سئلت ما في يدها من مال أعطته. وأقرب الأقوال هو القول الأول، لأن القول الثاني لا يصح إقرار المرأة عند زوجها وهو يعلم الطلاق، فلا يحسب من عدد الطلقات، لأن الله سبحانه قال: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو احتسبنا فلا جناح عليهما فيما افتدت به لكان أربع طلقات، وليس في الإسلام سوى ثلاثة طلقات، فدل على أن الخلع ليس بطلاق، وإنما هو فراق لا يحتسب مع عدد الطلقات. وهذا يتفق مع ما سيأتي في رواية أبي داود والترمذي في العدة. فلو قلنا إنه طلاق تعتد المرأة عدة الطلاق، ولو قلنا إن هذا لم يثبت وإنما هو فراق أو فسخ فتعتد المرأة عدة خلع كما سيأتي. المسألة العاشرة يدل على أن الخلع لا يشترط فيه أن تكون المرأة طاهرة من الحيض كالطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر من المرأة هل هي حائض أم لا، أو في طهر حصل فيه وقاع، فدل على أن هذه اللفظة فدل على أن هذا يطلق تطليقة، مما يؤيد عدم صحته كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله. قوله في رواية: وأمره وسلم أن يطلقها، ساقها المصنف لتقوية اللفظة السابقة، لكن الموصول وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أيضا أن يفارقها، ولم يذكر فيه لفظ الطلاق. المسألة التي تليها يدل على أن لفظ الخلع لا يشترط فيه أن يكون بلفظ الطلاق، بل بلفظ الخلع أو ما يدل عليه، مثل أن يقول الزوج: خلعت زوجتي على عوض كذا، أو فرقت زوجتي على عوض كذا، وهكذا. المسألة التي تليها يدل على عظمة الإسلام في التشريع، فجعل للرجل حق الفراق وجعل للمرأة أيضا حق الفراق. فالرجل لأنه دفع صداقا للمرأة يطلقها بلا عوض منها، والمرأة لأنها لم تدفع شيئا هي تعيد الصداق لزوجها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. ساقها المصنف رحمه الله لبيان عدة المرأة المختلعة كم هي. قوله أن امرأة ثابت بن قيس بن الشماس اختلعت منه، يعني من زوجها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، لكن هذا الحديث ضعيف. وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما إلى أن عدة المرأة حيضة كما في الحديث لقضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر به، بأن عدة المختلعة حيضة كالمستبرأة من السبي. ولم يرد حديث أن عدة المختلعة كالمطلقة، وذهب الحنابل وغيرهم إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض، لكن لا دليل على ذلك، وإنما جعل الخلع للفراق بين الزوجين والمراد منه استبراء الرحم، أما الطلاق فتطول العدة لعل الزوج أن يراجعها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أن المرأة إذا اختلعت فقد بانت من زوجها بينونة صغرى، فلا يعود زوجها إليها بلفظ الرجعة وإنما بعقد جديد وصداق، لأن المرأة قد افتدت بمال بعوض لزوجها. المسألة الثانية يدل على عدم تضييق الإسلام على المرأة في العدة في عدة الحيض، فتستبرئ بحيضه ثم تتزوج إذا شاءت غيره، ولو أرادت أن تعود إلى زوجها بعقد جديد فيجوز أن تعود إليه وهي في العدة. نعم. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية في باب الخلع لبيان السبب، لبيان السبب المجيز للخلع، وهو كره الزوجة لزوجها في خلقه، فهو مبيح لطلب الخلع. قالوا في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ثابت بن قيس كان رجلا دميما يعني قبيح الوجه، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل لبصقت في وجهي. لولا مخافة الله أي في عدم إعطاء الزوج حقه لبصقت في وجهه، البصاق معروف، ولكن هذا الحديث عند ابن ماجه لكنه ضعيف. فمن أسباب الخلع كراهة الزوجة لزوجها لأي سبب كان، لو لرائحته أو لطوله أو لقصره أو للونه أو لكراهته أو لكراهتها القلبية له، فأي سبب تذكره المرأة تطلب به الخلع لها الحق في الخلع، وهذا من تكريم الإسلام للمرأة. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وكان ذلك أول خلع في الإسلام. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الخلع من محاسن الإسلام، فلم يكن مشروعا على من قبلنا، لذا إذا كرهت المرأة سابقا زوجها ليس لها سوى قتل نفسها، فأتى الإسلام بالفسحة لها بأن لها أن تفتدي بنفسها منه بعوض تدفعه للزوج. والحديث أيضا ضعيف. ولكم المصنف رحمه الله قد انتهى بهذا من باب الخلع، يلي بإذن الله الطلاق. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.